الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم شحن الجوال من الأماكن العامة كالإدارات الحكومية أو المساجد؟ وهل هناك ضابط في استخدام المال العام حلا وحرمة؟ الحمد لله، الضابط في المال العام أن نفعه لا يجوز أن ينفرد به شخص بعينه فيما يرجع إليه مصلحته، هذا هو الضابط. فالأموال العامة التي تصرفها الدولة وتمكن أصحاب الموظفين منها، سواء كانت أقلاما أو سيارات أو كهرباء أو مكاتب أو ملفات أو أوراق أو غيرها من الأموال العامة التي تصرفها الدولة، فهي لا تصرفها للمصالح الشخصية العامة، عفوا للمصالح الشخصية الخاصة، وإنما لا تصرفها الدولة وفقها الله إلا للاستفادة منها في المصالح المنوطة المشروطة لها فقط، المشروطة لها فقط. فالإنسان لا يحل له أن يستفيد من هذا المال العام بشيء يرجع إليه بنفسه، وإنما الفائدة لابد أن تكون عامة. ولكن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المسلمين على شروطهم، فالدولة أحيانا تصرف سيارة لبعض رؤساء الدوائر، ويكون العقد بينه وبين الدولة في هذه السيارة أنه يستخدمها فيما يخص هذه الدائرة فقط، فحينئذ لا يحل له أن يستخدم هذه السيارة في أغراضه الشخصية، وإن استعملها في أغراضه الشخصية فيعتبر آثما خائنا للأمانة، معرضا نفسه للعقوبة النظامية والشرعية قبل ذلك. وأحيانا تصرف لبعضهم السيارات وتخوله في التصرف بها التخويل المطلق، سواء فيما يرجع مصلحته إلى دائرته أو إلى مصلحته الخاصة، فحينئذ لا بد من النظر في هذا الأمر قبل تأثيم أحد في استعمال المال العام في مصالحه الشخصية. فإن كانت صلاحياته تخول له فإن كانت صلاحياته المخولة له من الدولة تخول له أن يتصرف في هذا المال العام في مصالحه الشخصية على حدود معقولة، فلا حرج عليه في ذلك. وإذا كانت صلاحياته المخولة له من الدولة لا تمكنه أن يفعل ذلك ولا أن يتصرف هذا التصرف، فإنه يعتبر خائنا لأمانته إذا تصرف خارج نطاق حدود صلاحياته في هذا المال العام، في هذا المال العام. لعل هذا يتضح به سؤال الأخ السائل عن شحن الجوالات الخاصة في المرافق العامة، فأقول هذا لا ينبغي، لأنك تستفيد من جوالك في أمورك الخاصة، وهذه الكهرباء ليست مخولة لك أن تستفيد منها في أمر خاص، وإنما هي معينة لك على أداء ما وجب عليك أداؤه في حقوق هذه الوظيفة مما يعود نفعه للمسلمين. لكن إذا كان هذا الجوال الذي ستشحنه من هذه الدائرة ستستفيد منه هذه الدائرة، بمعنى أنك سوف تتصل مثلا على أناس في خدمة هذه الدائرة، فلا حرج عليك أن تشحن هذا الجوال من هذه الكهرباء. وأما أن يشتغل الناس في المال العام بما يعود عليهم هم بخصوصهم نفعه، فإن هذا خيانة للأمانة ما لم تكن صلاحياتهم تخول لهم ذلك، والله أعلم.